اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام شباب سمعونا يا حبيباتي الله يرضى عليكم. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية فأعلى مقامه فوق كل مقام. صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا فكان محمد صلى الله عليه وسلم للأول مبدأ وللآخرين ختام. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. السلام. وشرف أمته على الأمم قتل قبلية والله ما شاء الله نعم فنالت بمحمد فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذبها هذا الكلام. صلى على النبي صلوا على الحبيب يا روح. نعم نعم. نحمده تعالى أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام، ونشكره على هذه العطية، ونستعين به ونستهديه على الدوام. ونتوب إليه من الأوزار والزلل والخطية، ونستغفره من الذنوب والآثام، ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية، ونسأله العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين، وحسن الختام. يا لا الله.